وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما بركعة واحدة بل وبثالثة، فهو قرأ بهما قرأ البقرة والنساء وآل عمران، هكذا الثلاثة قرأ في ركعة واحدة. فإذا ينبغي للإنسان أن يكون له حظ من هذه السنة، وهي التي أميتت عند كثير من الناس، هي قيام الليل وتلاوة القرآن في جنح الليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس ملازمة لتلاوة القرآن في جنح الليل، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انشقت قدماه، فقلت يا رسول الله وكيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، غفر الله لما تقدم من ذنبك، هذا يقتضي أن أكون شكور. فإذا الشكر يستدعي الشكر، والشكر إذا لا نهاية إلى انقطاع نفس العبد عن ملازمة الطاعة والعبادة. لماذا؟ لأن هذه الطاعة نعمة من الله وتستدعي شكرا، وهو الطاعة التي تليها، وهكذا إلى أن يموت. فإذا ليس هناك واعبد ربته حتى يأتيك اليقين. إلى هنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.